الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من المكثرين رواية للحديث، لأنه كان يكتب، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغبطه على هذا ويقول لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يقول لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه أي اتجاهه وقصده، تبعا لما جئت به أي من الشريعة. ففي هذا الحديث تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة على مقدما إياها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك نفي الإيمان عنه. فإن قال قائل لماذا حملتموه على نفي الكمال، فالجواب أن حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة، لأن الإنسان قد يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول في أكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعا، فيحمل على نفي الكمال. ويقال إن كان هواه لا يكون تبعا لما جاء به الرسول في كل الدين فحينئذ يكون مرتدا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل. بمعنى أنك إذا أردت إثبات حكم في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولا ثم احكم، أما أن تحكم ثم تستدل فهذا يعني أنك جعلت إيش؟ جعلت المتبوع تابعا، وجعلت الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة. ولهذا نجد بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم الذين ينتحلون لمذاهبهم يجعلون الأدلة تبعا لمذاهبهم، ثم يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقتضيه مذهبه على وجه مستكره بعيد. وهذا من المصائب، هذا من المصائب الذي ابتلى به بعض العلماء. والواجب أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم. والأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء ذلك في كتاب السنة، كلما ذكر الله تعالى اتباع الأهواء أو الهوى فهو على وجه الذم. لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: محمود وهو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني مذموم وهو ما خالف ذلك. وعند الإطلاق يحمل على المحمود أو المذموم، يحمل على المذموم. ولهذا يقال الهدى ويقابله الهوى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، لقول لما جئت به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشهم. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فليس شيء يحتاج الناس إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا بيّنه، والحمد لله، إما بيانا واضحا يعرفه كل أحد، وإما بيانا خفيا يعرفه الراسخون في العلم.